تكلمنا عن الإرادة مرتين. وردت آية في القرآن وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون مرتين في بقرة وآل عمران. ربنا سبحانه وتعالى أراد وقضى، الإرادة سابقة لقضاء الله وأمر الله أم الأمر سابق للإرادة؟ نعرف من الآية، من سياق الآية، أن الإرادة سابقة لقضاء الله وأمره. ربنا سبحانه وتعالى قضى على إبليس أن لا يسجد لآدم، أن لا إيه؟ أن لا يسجد لخلق آدم. نعم. كان إبليس شيخ المسبحين، أيوه، وكان في الجنة بإرادة الله. طبعا بإرادة الله ربنا سبحانه وتعالى أراد لإبليس أن لا يسجد في علمه، وعندما قضى له أن يسجد رفض السجود، لم يطع أمر الله. لو أطاع إبليس أمر الله لخالف إرادة الله، ولو أطاع إرادة الله لخالف أمر الله. الله أكبر. الآن نعم، هل ربنا سبحانه وتعالى ظالم تعالى جل وتعالى عن ذلك لإبليس، أو كيف يعذب وهو أراد له ذلك؟ هاي. أنت حصرت الآن الكلام على إبليس. نعم. هل المسألة بتختلف عن إبليس وأتباع إبليس ولا مخصوصة بإبليس؟ هي يعني خلينا نقول يعني وجه الشر على إطلاقه. أنت ما هو هذا السؤال، أنت خيّدته ولذلك قلت لك خاص بإبليس ولا بأتباع إبليس؟ إذا إحنا يعني خصصنا بنعرف العام. ها؟ إذا خصصنا بنعرف العام. تعرف العام. إذا من حيث الفكر. نعم. غير المنطق، الفكر إنه ما في فرق بين إبليس وأتباعه. نعم. كويس. وانت مؤمن بهذا معي؟ نعم. لا شايفك عم تكتب، لانه السؤال ايضا لي، ويعني انا سؤلت معليش. بس انا لما بدي احكي بدي بيقولوا عنا بالشام من عيون مغرفة الكلام. نعم. اذا انا عم احكي وانت عم تكتب معناها انصرفت عني. بارك الله فيك. وليش لست اعني لا تسجل، لا خذ رخصة وسجل. بارك الله فيك. بعدين انا بحكي. نعم. إذا بدك سجل سجل. كيف تفهم قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ إرادة الله سابقة لي. لا الفلسفة تبعك ترك ليها الآن. شو معنى قضى ربك؟ أمر أمرا شرعيا أم كونيا؟ لعله شرعي، يعني البشر في عباده. ولعله مو شرعي؟ لا شرعي طبعا، شرعي. لا يا جماعه، هو بده يحكي. في عنا اثر عن ابن عمر، نسيت القصه، بس قال له واحد من الجالسين، قال له لعله الامر كذا، قال له اجعل لعل عند ذاك الكوكب. نعم. وانت كذا. اذا نعيد السؤال. هل هو اسمع يا اخي، وقضى ربك هل هو معنى قضى ارادة ارادة شرعية ام كونية؟ قلت انت لعل. نعم. وانا بظن انها رمية. نعم. ولذلك خايف منها. نعم. تكون رمية من غير رام. نعم. اما اذا كنت قاصدها فبيسهل علينا ايش نخل. المضي فيما نحن في صدده. نعم. فاسمع يا اخي الله يهديك، الا اذا كنت انت عاملين اتفاق انتو اثنين عليه، واحد من هالجهة واحد من هالجهة، معلش. اما انا ما بحب انه واحد من هو واحد من هو. نعم. يا اخي هذا مش وارد، لا نسمع منه، لا نسمع منه، راح يبين بالاخير. ثم نحن يا اخي بدنا نكون صريحين في الموضوع. إذا أنا سألت هذا السؤال